عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن كنا قد توقفنا في اللقاء الأخير عند باب الإدغام الكبير، وبعد أن انتهينا من المقدمة وباب الاستعاذة وباب البسملة وسورة أم القرآن، نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب الإدغام الكبير، ونبدأ كما تعودنا في المرات الماضية بقراءة المتن أو متن الشاطبية. قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كي يبتغي مجزوما وإن يك كاذبا، ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا. ننتبه لبعض الأبيات التي يعني ذكر فيها الإمام أو بعض النقل، نقل الهمزات وما شابه، كقوله رحمه الله: فإبداله من همزة هاء نصلها، لا أقول فإبداله من همزة هاء أصلها، لا، وإنما بالنقل حتى لا ينكسر وزن البيت. قال: وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، تمام، من واو نبدلا. أيضا في ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا، لا أقول سكونا أو أصلا، سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا بإسكان الهاء فهو، كما سبق معنا في قراءة قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر، فهو يظهر مسهلا. كذلك في قوله رحمه الله: وواو هو المضموم هاء كهو من، بإدغام الواو الأولى في الواو الثانية، كهو من، وواو هو المضموم هاء كهو من بتشديد الواو. يعني هذه التنبيهات التي نحتاج أن نذكرها. أيضا في البيت الثاني قوله: ففي كلمة عنه مناسككم وما، في بعض النسخ تجدونها ففي كلمة عنه مناسككم وما، تمام، ولكن الرواية على إدغام الكاف مع صلة الميم. الإمام أبو شامة ذكرها على أن الأولى أن يقول مناسككم، وما على اعتبار أن الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بإسكان ميم الجمع، ولكن يعني المتون نحن نحفظها على ما نص عليها مؤلفها، تمام؟ فما يحتمل وزنا أو ما يحتمل لغة أو ما أو هذه التفضيلات لا نلتفت إليها، إنما نلتفت لرواية الإمام نفسه. واضح يا جماعة؟ فنقرأ: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، وباقي الباب ليس معولة، لا أقول سلككم، تمام؟ ولا وما سلككم وباقي، خطأ أيضا، وما سلككم وباقي الباب ليس معولة، في باب الإدغام الكبير، باب الإدغام الكبير. طيب، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى كما تعودنا في وصف الباب الذي سنشرع في شرحه، ثم بعد ذلك نقرأ الأبيات مرة أخرى ونشرحها. باب الإدغام الكبير يا جماعة من أسهل الأبواب حقيقة، لكن البعض يعني لما يقرأ الباب يستصعبه، أو بعض الشيوخ يعني بيصعبوه على الطلبة، لكنه يعني بإذن الله باب يسير، فلا يعني تفزعوا منه أو تفزعوا من تفريعاته. اختصار باب الإدغام الكبير: الأول، الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، يعني إحنا أدغمنا حرف في حرف فننطق بالحرف الثاني مشدد، خلاص ذات الحرف الأول ذهبت، صار تبقى عندنا من الحرفين الحرف الثاني ولكنه مشدد، لنعلم أن أحد الحروف أدغمت فيه. وهذا عند العربي يعني يستسهلون أو يقرؤون بالإدغام للتخفيف، واضح؟ ومن ذلك أن الإمام أبا عمرو ابن العلاء رحمه الله، القارئ الثالث أبو عمرو البصري، قال رحمه الله: الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها لا يحسنون غيره. والإمام أبو عمرو هو راوي الإدغام الكبير في القرآن الكريم، تمام؟ وروي الإدغام الكبير يعني عن كثير من أئمة السلف، منهم الحسن البصري وغيره، تمام؟ والأعمش وما إلى ذلك. فيعني الإدغام لغة من لغات العرب استخدموها لتسهيل النطق بالأحرف أو تسهيل النطق بالكلمات. ملخص باب الإدغام الكبير هو: يدخل معنا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، يدخل في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. اللي درس تجويد يا جماعة وأتقن أبواب التجويد هيفهم الباب بكل سهولة، اللي لم يتقن التجويد، عشان كده احنا بنقول من الأول إن التجويد أصل تقدر تبني عليه، اللي كان التجويد عنده مهزوز لن يستطيع أن يبني القراءات، تمام؟ إلى جانب إن القراءات تحتاج إلى اللغة، تحتاج إلى اللغة، فيعني ينبغي لكل طالب علم القراءات أن يتقن ويدرس اللغة دراسة جيدة حتى يفهم كيفية القراءة، حتى يحسن الرواية والدراية. لكن أن تحسن الرواية فهذا يعني لا يرقى بك لدرجة الإمامة ولا يرقى بك لدرجة العلم بمفهومه، تمام؟ ستتوقف عند الرواية وقد تلحن وقد تخطئ ولا تستطيع أن ترد قراءتك أو لحنك هذا، لأنك لا تحسن، لا تفهم أصلا سبب هذه القراءة. فاللغة أصل من الأصول، يعني من المعيب أن يكون طالب علم القراءات أو التجويد ولا يحسن اللغة، لأنها أصل ذلك الباب، تمام؟ طيب، قال الإمام: باب الإدغام الكبير. الإدغام الكبير كما درسنا قبل ذلك في التجويد أن الحرفين إما أن يكونا مثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. هذا الباب يختص بالمثلين والمتقاربين والمتجانسين، وما سندرسه اليوم يختص بالمثلين تحديدا، سيأتي بعد ذلك معنا في الباب الذي يليه المتقاربين والمتجانسين أو المتقاربان والمتجانسان. نهتم اليوم بالمثلين، والمثلين إما أن يكون صغيرا أو كبيرا أو مطلقا كما يعني درسنا قبل ذلك. فالصغير أن يكون الأول ساكنا والثاني متحرك، وهذا يجتمع فيه يعني كل القراء. المثلين الصغير حكمه الإدغام عند كل القراء، لا يختلفون في ذلك، فلا يختص أحد فيهم بذلك. تمام؟ طيب، الكبير أن يتحرك الحرفان، وهذا هو بابنا الذي سنتكلم فيه اليوم. ثم المطلق أن يتحرك الأول ويسكن الثاني وكلهم يظهرونه، يعني ليس لأحد فيه عمل، كلهم يظهرون المثلين المطلق. فاختصاصنا اليوم بباب المثلين الكبير، وهذا الباب مقصور على الإمام أبي عمرو البصري، يعني كأصل هو مقصور على الإمام أبي عمرو البصري. وافقه من بعض الطرق أو في بعض الكلمات بعض القراء، وسيأتي معنا بعد ذلك، لكن نحن نتكلم الآن في الأصل. أصل باب الإدغام الكبير هو عند الإمام أبي عمرو البصري. ثم بعد ذلك من طريق الشاطبية تحديدا، فهو مختص بالإمام السوسي، وإن لم يذكر ذلك الإمام الشاطبي في المتن، وسنوضح ذلك. تمام؟ الإمام الشاطبي قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، فأطلق أنه أبو عمرو. لكن لما الإدغام الكبير يتأتى مع إبدال الهمز، وسيأتي في باب الهمز. تمام؟ والذي يبدل الهمز من رواية أو من قراءة الإمام أبو عمرو راويه السوسي فقط. فلما كان الإدغام مرتبطا بإبدال الهمز، خلاص يبقى انحصر في الإمام السوسي. هذا أول دليل. الدليل الثاني أن الإمام السخاوي أبو الحسن رحمه الله ونفعنا بعلومه، وهو تلميذ الإمام الشاطبي مباشرة، قال: وكان أبو القاسم أي الإمام الشاطبي رحمه الله يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ. فيبقى نعرف أن باب الإدغام الكبير ليس مطلق، ليس لأبي عمرو كله من طريق الشاطبية، من طريق الطيبة سيأتي معنا بعد ذلك الخلاف للسوسي والدوري، لكن من طريق الشاطبية فالإدغام الكبير مقصور على الإمام السوسي رحمه الله لأنه كذلك قرأ، ولأن رواية السوسي أعم، أي أن باب الإدغام الكبير روي عن السوسي من كثير من طرقه وهو أصل عند السوسي، ولأن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله كان يجمع بين ترك الهمز والإدغام. ده السبب اللي احنا قلناه، إنه كان يترك الهمز وإذا ترك الهمز قرأ بالإدغام. إمتى؟ في الحدر والصلاة، يعني لما كان يقرأ قراءة حدر كان يترك الهمز ويدغم، وكذلك في الصلاة تخفيفا. واضح يا جماعة؟ وطبعا كل ده مرتبط بالرواية، يعني هذا كله مرتبط بالأثر، يعني الإمام أبو عمرو مش بيقرأ بمزاجه، مش عجبه الإدغام وعجبه ترك الهمز فخلاص يبقى يقرأ على هذه الصورة، وإنما قرأ ذلك بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقرأ به من طريق الإمام أبي عمرو. إيه نعم، الإمام السوسي فقط في ذلك عن أبي عمرو من طريق الشاطبية، يعني إحنا من طريق الشاطبية حاليا إحنا بندرس الشاطبية. فالذي يروي الإدغام الكبير أو الذي يرويه الإمام الشاطبي عن الإمام أبي عمرو البصري بإسناده لا يرويه إلا من طريق الإمام السوسي، إلا من رواية الإمام السوسي. فكل ما سيأتي في هذه الأبواب، باب الإدغام الكبير سواء في المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، نحمله مباشرة على أنه رواية الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري. واضح يا جماعة؟ طيب، الإدغام الكبير كما قلنا في المثلين، احنا ندرس النهاردة المثلين الكبير فأول حاجة عشان تعرفوا الباب بينقسم لإيه، الباب بسيط جدا. الإدغام الكبير أو المثلين، إما المثلان الكبيران لا أو الكبير لا يأتيان إلا إما أن يأتي في كلمة واحدة أو أن يأتي في كلمتين، وإذا أتي في كلمتين فيكون الحرف الأول في آخر الكلمة ثم الحرف المثل في أول الكلمة التي تليها. واضح يا جماعة؟ فإما أن يكون في كلمة أو في كلمتين. إذا كان في كلمة فلم يدغم الإمام السوسي في كلمة واحدة المثلين إلا في حرف واحد وهو الكاف، وفي كلمتين تحديدا في القرآن الكريم كله، وهما كلمة كما نص عليها الإمام الشاطبي، كلمة مناسككم وكلمة سلككم. كلمة مناسككم أتت في سورة البقرة اللي هي فين؟ في موضع فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، قرأها الإمام السوسي فإذا قضيتم مناسككم. واضح؟ أدغم الكاف الأولى في الكاف الثانية فصارت كالحرف الواحد أو كالحرف الثاني مشددا، فإذا قضيتم مناسككم. واضح؟ الكلمة الثانية في سورة المدثر، ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قرأها ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر. واضح؟ يبقى هاتين الكلمتين فقط أو هاتان الكلمتان فقط هما المثلان الكبير الذي أدغمه الإمام السوسي في كلمة واحدة. إذا أتى معنا بعد ذلك أي حرف نطلق عليه المثلين الكبير في كلمة واحدة فلا يدغم للإمام السوسي، لا تنشغلوا به مباشرة. تمام؟ طيب، على سبيل المثال كلمة وإن تتولوا، تتولوا، هذه تاء متحركة، أتى بعدها تاء متحركة أخرى، هذان مثلان كبير، لماذا لم يدغمهما الإمام السوسي؟ هو روى في الإدغام الكبير هذين الحرفين فقط، سلككم ومناسككم. تمام؟ فلا يقرأ وإن تولوا، لا، وإن تتولوا. واضح يا جماعة؟ طيب، ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني، هو اللي محتاج مننا شوية تركيز، اللي هو المثلين، المثلان اللذان أتيا في كلمتين. تمام؟ الحرف الأول في آخر الكلمة ثم الحرف الثاني يأتي في الكلمة التي تليها. قاعدة، القاعدة بتاعت المتماثلان في كلمتين، في عندنا 17 حرفا من المثلين هما الذين أتوا في القرآن الكريم بجوار بعضهما البعض، يعني مش كل حروف القرآن المثلان أتت في أو كل حروف اللغة أتت كمثلين كبير، وإنما 17 حرفا فقط أو 17 حرفا فقط. جمعها الإمام السخاوي أو جمعها بعض العلماء في بيتي شعر أو في أول أحرف بيتي شعر، واكتبوهما عندكم. قال: يا لائمي غيرت مهجتي، يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي. ثم قال عذرا، لحظات يا جماعة، قال رحمه الله: يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. تاني: يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم أو نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. فنجد أن الإمام يعني جمعها: يا الياء تأتي مثلين كبير أو تأتي مثلين كبير، ثم لائمي اللام، ثم غيرت الغين، ثم مهجتي الميم، ثم الكاف في كم، والتاء في تعنفني، ثم الباء في بقلة، بقلة همتي الهاء، ثم النون نعيت ربعا الراء، فارقوه الفاء، سادتي السين، ونحت الواو. ليس المقصود بها النون فقد ذكرت الواو في ونحت، عليهم العين، ثم الثاء حارت الحاء قصتي القاف. فهذه 17 حرفا ذكرها بعض العلماء في هذين البيتين. نضرب أمثلة على سبيل المثال: الياء يأتي يوم، يأتي، هذه ياء متحركة، يأتي يوم، ياء متحركة أيضا، فيقرأها يأتي يوم، يأتي يوم. تمام؟ طيب: لا قبل لهم، لا قبل لهم، يبتغي غير، ولم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع الغين، يبتغ غير، يبتغ غير، ومن يبتغ غير الإسلام، الإسلام دينا فلن يقبل منه. الرحيم ملك، الرحيم ملك. تاني الأمثلة ولا تاني إيه بالضبط؟ الأمثلة يا جماعة مذكورة في كتب يأتي يوم، يأتي يوم، يأتي يوم. تمام؟ بنشدد الياء الثانية، يأتي يوم، يأتي يوم. تمام؟ طيب: إنك كنت، إنك كنت، واضح؟ طيب: الشوكة تكون، الشوكة تكون. الباء نصيب برحمتنا، نصيب برحمتنا، فيه هدى، فيه هدى، نحن نسبح، نحن نسبح، نحن نسبح. هنا طالما أدغمت خلاص دخلت في الإدغام بغنة، يعني طالما نون أو ميم هتدخل معنا في الإدغام بغنة. تمام؟ لا أقول نحن نسبح، نحن نسبح، لا، هي طالما مشددة تدخل معها الغنة، نحن نسبح. شهر رمضان، شهر رمضان. تمام؟ خلائف في الأرض، الناس سكارى، العفو وأمر، العفو وأمر، العفو وأمر. طبعا هو يقرأها العفو وأمر، تمام؟ لأنه يبدل الهمز، العفو وأمر. طبع على، طبع على، طبع على، حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم، النكاح حتى، النكاح حتى، الرزق قل، الرزق قل، الرزق قل. واضح؟ هذه 17 حرفا كما ذكرنا، وهي التي تأتي فيها الإدغام، إدغام المثلين في كلمتين في القرآن ونحوها. تمام؟ يعني كل ما شابه هذه المواضع التي ذكرناها كأمثلة، يعني مش احنا مش هنحصرها في الأمثلة اللي احنا ذكرناها، إنما كل ما يأتي على هذا المنوال يعني حكمه الإدغام الكبير للسوسي. واضح؟ طيب، الإدغام الكبير في كلمتين بالنسبة للمثلين، بعض المواضع يجب فيها الإدغام كالتي ذكرناها، وبعضها يمتنع فيه الإدغام، وبعضه فيه الوجهان. واضح يا جماعة؟ يبقى عندنا 3 أحكام في الإدغام الكبير، في إدغام المثلين الكبير للسوسي. القاعدة الأساس أو الأم، وجوب الإدغام في المثلين الكبير في كلمتين كما ذكرنا. في بعض المواضع هيمتنع عندنا الإدغام لسبب ما. تمام؟ هذه الأسباب سنذكرها. وفي بعض المواضع فيه الوجهان، إما الإدغام الكبير أو الإظهار. تمام؟ خلونا نركن الأول ما فيه الوجهين أو ما فيه الوجهان على جنب كده، ونعرف لماذا يمتنع الإدغام. الأصل أصلا في الإدغام الكبير يا جماعة إن هو بيحدث فيه أكثر من عمل. أصلا حرفان متحركان، هما في الأصل حرفان متحركان. بنعمل إحنا إيه؟ بنسكن الحرف الأول، ثم بعد أدي أول عمل، نسكن الحرف الأول ثم ندغم الأول في الثاني، ده العمل الثاني، ثم ننطق به كالثاني مشددا. ففي أكثر من عمل بيحدث في الإدغام الكبير على عكس الإدغام الصغير. الإدغام الصغير أصلا كان إيه؟ حرف ساكن في حرف متحرك، أدغمناهم مرة واحدة ونطقنا بالحرف الثاني مشدد، فالعمل بسيط. لكن في الإدغام الكبير ده احنا بنسكن الأول وبعدين ندغمه في الثاني وننطقه حرف بالحرف الثاني مشدد. فإن اجتمعت علة أخرى، يعني علة تزيد على هذه العلة اللي احنا عملناها، فالأئمة قالوا لا، كده هيبقى العمل في الأحرف كثير قوي، فهيبقى صعب ان احنا ندرم. طيب امتى يحدث مثل هذا؟ ذكر الإمام الشاطبي 4 استثناءات يمتنع بسببها الإدغام لأنها أصلا في ذاتها علة. فلما نيجي نزود عليها علة الإدغام الكبير، الأعمال اللي احنا عملناها في الإدغام الكبير، فكده العمل زاد قوي أو كثر في الحرفين فصار ثقيلا. احنا قلنا الإدغام أصلا العرب بتدغم ليه الإدغام الكبير؟ تخفيفا، صح؟ طيب لما كانت العرب تدغم أصلا للتخفيف، لما انت تخليهم يعملوا أكثر من عمل ويتكلفوه، هل كده أنا بخفف عليهم ولا بصعب؟ لا، احنا كده بقينا بنصعب مش بنسهل. فلذلك العلماء قالوا لا، لو كثرت الأعمال لا يبقى منع الإدغام، لأن احنا كده ما خففناش، احنا كده تقلنا الموضوع أو صعبنا الموضوع في النطق. ايه هي الحاجات الاستثناءات اللي الإمام ذكرها؟ فقال 4 استثناءات كأصول كقواعد تمنع الإدغام، وفي كلمات معينة ذكرها الإمام امتنع أيضا فيها الإدغام. ناخد الأول القواعد اللي يمتنع بسببها الإدغام. أول حاجة أن يكون الحرف الأول تاء ضمير. تمام؟ إما أن يكون تاء الضمير للإخبار اللي هو المتكلم، على سبيل المثال كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، تاء اهي أتت بعدها تاء مثلان، والاتنين متحركين يبقى كبير. طيب على قاعدة الإمام السوسي اللي احنا ذكرناها في الأول، المفروض إن أنا أدغم فأقول كنت ترابا، بقى الموضوع صعب. ليه؟ أولا النون أصلا مخفاة في التاء، فدي عمل. العمل الثاني ان انا اضطريت ان انا اسكن التاء ثم ادغم التاء في التاء، فبقى عندي اصلا الاخفاء الاول النون المخفاة في التاء، ثم عمل اخر اللي هو تسكين التاء الاولى، ثم عمل ثالث ادغمها، ثم النطق، بقى الموضوع صعب. دي حاجة، دي علة. العلة الثانية ان انا دلوقتي لو ادغمت كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، فقلت يا ليتني كنت ترابا، كنت ترابا. التاء هنا تاء ايه؟ مخبر ولا مخاطب؟ يعني انا دلوقتي اقدر احدد، هل اقدر احدد التاء دلوقتي تاء ايه؟ طب تاء المخبر المفروض ان هي مضمومة، وتاء المخاطب مفتوحة. انا دلوقتي لما ادغمت ضاعت الحركة، فهعرف منين لما اقول كنت ترابة، هل هي المقصود بها كنت ولا كنت؟ كنت ترابة، لا يعلم. فلذلك العلماء قالوا تاء المخبر، تاء الاخبار، تاء المتكلم لا ينبغي ان تدغم في التاء بعدها، لا ينبغي ان تدغم في التاء بعدها. فهذا اول استثناء او اول سبب يمتنع به الادغام، والمعنى هيختل بالظبط. ما هو انا دلوقتي لما ادغمت خلاص المعنى انا ما بقتش عارف اصلا انت تقصد بتتكلم عن نفسك ولا بتتكلم عن حد تاني انت بتخاطبه، كنت ولا كنت، واضح؟ طيب السبب الثاني، السبب الثاني تاء المخاطب، تاء المخاطب. نفس الكلام اللي احنا قلناه في تاء الاخبار هتتقال في تاء الخطاب. لما اقول انت تكره، انت تكره، لو ادغمت التاء في التاء انت تكره، انت تكره، صارت ايضا ثقيلة. ليه؟ لان عندي برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه في المرة الاولى، ان في اخفاء اصلا، اخفاء النون في التاء ثم تسكين التاء، كثرة العمل صار يثقل على القارئ اكثر ما يخفف، وهو اصلا الادغام اتى للتخفيف وليس للتثقيل. تمام؟ طيب السبب الثالث الذي يمتنع معه الإدغام التنوين، أن يكون الحرف منونا. يبقى احنا عندنا كده يا جماعة سببين من أسباب امتناع الإدغام مختصين بحرف التاء، تاء الضمير، ضمير المخبر أو الإخبار أو الخطاب، ده أول حاجة، سواء كان الضمير ظاهرا اللي هو أنت أو كان كنت مثلا، كنت تاء الضمير اللي هي كما قلنا تاء المخاطب في كنت على سبيل المثال. السبب الثالث وهذا يشمل كل الأحرف لا يختص بالتاء فقط، أن يكون الحرف الأول منونا، زي على سبيل المثال واسع عليم، واسع عليم، هو في الأصل عين أتى بعدها عين، حكمها المفروض عند الإمام السوسي أن ندغمها. طيب لما كان، لو تفتكروا تعريف التنوين إيه أصلا، هي نون ساكنة تظهر في اللفظ ولا تكتب في الخط، تمام، تظهر لفظا وتخفى خطا، أو تخفى خطا لا تكتب في الخط، تمام، فهي نون ساكنة، هو حرف منطوق. فأنا دلوقتي في حاجز، حجز بين الحرفين وهو التنوين، فهل ينفع الحاجز ده؟ هل دلوقتي ينطبق عليهم أصلا مثلين؟ لا ينطبق. ليه؟ لأن المثلين أصلا، تعريف المثلين أصلا هما الحرفان اللذان اتفقا لفظا وخطا، اتفقا لفظا وخطا، يبقى في اللفظ حرفان متفقان في المخرج والصفة، وفي الخط متجاوران لم يفصل بينهما فاصل. طيب واسع عليم، فصلت بينهما النون وإن كانت غير مرسومة لكنها منطوقة، فصار امتنع الإدغام لأن التنوين حجز بين الحرفين. واضح؟ طيب، القاعدة الرابعة أو الأصل الرابع الذي يمنع معه الإدغام الكبير للإمام السوسي أن يكون الحرف الأول مثقلا. يعني إيه مثقل؟ يعني هو أصلا حرفين أدغموا في بعض، فهل ينفع أن أدغم المدغم؟ هل كده أنا بخفف على القارئ؟ يعني تم ميقات، فتم ميقات هي أصلا فتم تاء تم ما ميم ساكنة أتى بعدها ميم، أدغمت الميمان فصارت تم، فهذا أصلا حرف مدغم مثقل. هدغم معاهم حرف ثالث هيبقى الموضوع صعب، أنا كده بأثقل أصلا على النطق ولا أخفف، فامتنع إدغام المثقل في الحرف الذي يليه. واضح كده يا جماعة؟ فلا أدغم المثقل، لا يجوز إدغام، لا يصح إدغام المثقل فيمتنع. وهذه هي القاعدة الرابعة التي يمتنع بسببها الإدغام عند الإمام السوسي. واضح يا جماعة؟ أتمنى أنه يكون واضح. في كلمتين كمان الإمام الشاطبي ذكرهم، دول كلمتين هذان أو هاتان كلمتان مخصوصتان امتنع فيهما الإدغام لأسباب أخرى، اللي هي إيه؟ الكلمة الأولى يحزنك كفره في سورة لقمان، فلا يحزنك كفره، كاف متحركة، يحزنك كفره، كاف متحركة على قاعدة الإمام السوسي المفروض إن إحنا ندغمها. طيب ليه امتنع؟ إحنا مش قلنا يا جماعة إن المثقل لا يدغم؟ المثقل لا يدغم؟ قلنا إن المثقل لا يدغم. ليه؟ لأنه هو أصلا كان مدغما، حرف ساكن أتى بعده حرف متحرك أدغم، هنيجي نجيب حرف ثالث ندغمه مع حرف أصلا حرفين كانوا مدغمين في بعضهما، بقى الموضوع صعب. طيب ما هو الإخفاء؟ الإخفاء هو حالة بين الإظهار والإدغام، فهو كالإدغام، كالإدغام، هو ليس إدغاما صريحا لكنه كالإدغام، فأخذ حكمه، فيحزنك، النون أصلا مخفاة عند الكاف فصارت كالمثقل، هي ليست مثقلة لكنها صارت كالمثقل، فامتنع إدغام الكاف في يحزنك في الكاف التي تليها لأن الإخفاء أشبه بالإدغام في هذا الباب، فامتنع لأنه كالمثقل، فصار العمل كثيرا. احنا أصلا أخفينا النون في الكاف ثم هندغم الكاف في الكاف، فهذا كثرة عمل تثقل القراءة. لما أقول يحزن كفره ثقيل في النطق، وكما قلنا أن الإدغام أصلا في الأصل في لغة العربي للتخفيف وليس للتثقيل أو للإثقال على القارئ أو الناطق بالحرف، فامتنع الإدغام في كلمة يحزن ككفره. وهي ده نفس السبب يا جماعة اللي احنا نقدر نطبقه على ضمير المخاطب في أنت وكنت أيضا، يعني نقدر نخلي دي علة كمان إضافية لامتناع الإدغام في أنت أو كنت، تمام، إذا أتى بعدها تاء أخرى، لأن الإخفاء أيضا كالإدغام فصار في حكم المثقل. واضح يا جماعة؟ طيب الكلمة الثانية التي امتنع للإمام السوسي إدغامها كلمة واللائي يئسن. الإمام أبو عمرو سيأتي معنا بعد ذلك في فرش الحروف أنه قرأ وغيره اللائي يئسن، اللائي يئسن. إحنا من طريق الشاطبية هنلتزم ما نص عليه الإمام الشاطبي، تمام؟ اللائي يئسن أصل الكلمة اللائي يئسن. لماذا منع الإمام الشاطبي الإدغام أو لم يروي الإدغام، علل ذلك بأن اللاي اسم أصلها اللائي اسم، حذفت الياء الأولى اللي هي الياء، أنا آسف، اللي في آخر الكلمة الياء الأخيرة اللائي، حذفت تخفيفا فصارت اللائي اسم، ثم أبدلت الهمزة ياء على غير قياس تخفيفا فصارت اللائي اسم. تمام؟ فالإمام قال أن الياء هنا أصلا هي عارضة، ليست أصلية، إنما هي مبدلة من الهمزة، فلما كانت مبدلة من الهمزة كان العمل فيها كثيرا أصلا. شوفوا احنا عدينا كم عمل، قلنا كان أصلها اللائي، حذفنا الياء تخفيفا، ثم أبدلنا الهمزة ياء، ثم سكننا الهمزة المكسورة اللي هي المبدل التي أبدلت إلى ياء، سكننا الياء تخفيفا. كثرة الأعمال فقال لا، يعني يكفي هذه الأعمال ولا ندغم في الياء التي تليها، يكفينا هذه الأعمال التي سبقت ونظهر الياء لأنها ليست ياء أصلية. فقال تقرأ واللاي يائسنا، واللاي يائسنا، هيبقى فيها شبه سكت، ليس بسكت، لكن عشان أظهر محتاج بعض الوقفة بسيطة كده بين الياءين، بين الياءين، فأقول واللاي يائسنا. تمام؟ طيب، اعترض بعض العلماء على هذا القول فقالوا أننا لما سكننا أصلا الياء سواء كانت أصلية أو مبدلة صارت ياء ساكنة أتى بعدها ياء متحركة، وهذا باتفاق القراء جميعا إدغام صغير، ياء ساكنة أتى بعدها ياء متحركة. مش إحنا قلنا يا جماعة القراء متفقين على إدغام المثلين الصغير؟ طيب هي دلوقتي ياء ساكنة أتى بعدها ياء متحركة، لما تاخدش حكم الإدغام الصغير؟ فبعض العلماء ومنهم الإمام ابن الجزري خاتمة محققي هذا الفن أو إمام المحققين في هذا الفن قال يجوز فيها الوجهان، فأجاز الإدغام وأجاز الإظهار، لكننا سنقدم الإظهار من طريق الشاطبية لأن الإمام الشاطبي اختار الإظهار ولم يختر الإدغام، لكن لو قرأنا بها فهو جائز وأجازه الإمام ابن الجزري رحمه الله اختيارا، لكننا نلتزم بما قدمه الإمام الشاطبي وما رواه من طريقه وهو الإظهار، فنقرأ فيها بالإظهار. يبقى عندنا كلمتين حكمهما الإظهار، يمتنع فيهما الإدغام، فلا يحزنك كفره. تمام؟ واللاي يأس للإمام السوسي. وعندنا أربع قواعد يمتنع بها الإدغام. الأخت تسأل ولو هندغمها يبقى حذفنا الهمزة ليه؟ أنا مش فاهم السؤال، معلش لو توضحيه مرة أخرى. طيب القواعد الأربعة كما قلنا أن يكون الحرف الأول تاء ضمير سواء مخبر أو تاء خطاب، ثم التنوين يمنع الإدغام، ثم المثقل، وكلمتين بس عندنا يمنع أيضا الإدغام وهما يمتنع فيهما الإدغام، يحزنك كفره واللائي يأسن أو اللائي يأسن على قراءة أبي عمرو وغيره، يمتنع فيهما الإدغام على اختيار الإمام الشاطبي رحمه الله. عندنا قاعدة تانية يا جماعة، ننتقل بقى للي هو ليه الوجهين. احنا قلنا احنا عندنا بعض المواضع يجب فيها الإدغام للإمام السوسي وذكرناها، وهو ده الأصل اللي احنا بنينا عليه، قلنا ان هو أتى في سبعة عشر حرفا. تمام؟ 17 حرفا إذا أتى فيهما المثلين في كلمتين ندغمهما مباشرة إذا خلا الأسباب التي ذكرناها، تاء الخطاب وتاء الإخبار والتنوين والتثقيل، ولا يكون الكلمتين اللي هما فلا يحزنك كفر ولا يأس. يعني في اللا يأس، ما احنا قلنا ان الياء الاولى حذفت اصلا فصارت اللا يأس، اللا يأس. بعض القراء ابدل هذه الهمزة ياء على غير قياس، هي ليست لها قياس في الصرف، في علم الصرف ليست لها قياس، الهمزة لا تبدل ياء في الصرف، تمام، لكنها أبدلت على غير قياس تخفيفا فقرأت واللاي، تمام. فلما صارت واللاي العلماء بقى اختلفوا، قالوا دلوقتي بقت ياء ساكنة أتى بعدها ياء متحركة تدغم، تمام، لكن الإمام قال لكثرة العمل فيها لا لا تدغم. لا ما فيش حاجة اسمها أولى نبقي على الهمزة، يعني هو احنا عندنا دلوقتي هي بتقرأ واللاي، هذا وجه من أوجه القراءة فيها، الإمام أبو عمرو قرأها واللاي في وجه له، تمام. أنا مش عندي قصة أولى أو ليس بأولى، هو نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها واللاي، تمام. فأنا دلوقتي لما صارت واللاي ينفع أدغمها ولا لا؟ هو ده العمل عندي في هذه الكلمة، تمام؟ طيب ننتقل بعد ذلك للمواضع التي يجوز فيها الوجهان، وهذا آخر ما سنأخذه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. كما قلت يعني إن شاء الله الباب بسيط وبإذن الله يعني لا تستصعبونه. يعني الوجهان وله التسهيل فيها، بس ده وجه اخر، يعني ده سياتي ان شاء الله باذن الله في فرش الحروف، تمام، سياتي في الفرش في سورته، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في الاصول نفسها، واضح. طيب الوجهان لنا قاعده ولنا كلمات فيها الوجهان. القاعده أن يكون الحرف الأول معل أو معلل، معلل بإيه؟ بالجزم. يعني إيه؟ يعني هو الأصل أصلاً إن هما مش مثلين، مش لازقين في بعض، مفصولين بحرف أصل، لكن لما جزم الفعل حذف حرف العلة، تمام؟ فلما حذف حرف العلة صار مثلين، كبير خطا ولفظا، زي ايه؟ ومن يبتغي غيرا، يبتغي غيرا هي اصلها ايه؟ يبتغي غيرا، يبتغي غيرا، فهي الاصل ان هما مش مثلين، مش جنب بعض فيها اصلا، فلما حذفت للجزم الياء صار يبتغي غيرا، الغين مكسوره واتى بعدها غين مفتوحه. فبعض العلماء قال يعني هذا في الأصل ليس مثلين كبير، لأن هما في علة أصلا، العلة هي حذف الياء للجزم، ففي عمل دلوقتي اتعمل في الكلمة فلا نزيد عليه بعمل آخر، فإننا نعتد أو لا نعتد بهذا العارض، احنا عندنا على الأصل لا نعتد بعارض الجزم، فتظهر حكمها حكم عدم الاعتداد بالعارض، هو ما اعتدش بعارض الجزم، انا ماليش دعوة ان الياء اتحذفت، انا هتعامل على ان الياء موجودة فهم مش مثلين كبير، لان هم الياء محذوفة لعلة، لو رجعت الياء امتنع الادغام، فانا على الاصل لن ادغم. والبعض قال لا، انا ليا باللنا شايفه دلوقتي لفظا وخطا مثلين كبير ولا لا؟ هما مثلين كبير، أنا عندي الغين في اللفظ صارت مكتوبة بعدها غين مباشرة مفتوحة، غين مكسورة أتى بعدها غين مفتوحة، اللي يمنع الإدغام؟ لا أنا أدغم، فأدغمها على أصل قاعدة الإمام السوسي. طبعا يا جماعة كل اللي احنا بنقوله ده مربوط بالتلقي، بالرواية، يعني مش بالمزاج، الإمام كما قلنا أبو عمرو كان يقرأ في بالحدر، كان يقرأ بترك الهمز والإدغام في الحدر والصلاة. طب في غير ذلك بالتحقيق وما إلى ذلك، روي عنه أيضا وهو روى عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الهمز وترك الإدغام، يعني هو روى الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي قرأ يبتغي غير بإظهارها يرويها عن أبي عمرو بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواها عنه بالإدغام رواها أيضا بإسناده إلى أبي عمرو ومنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل القصة لما روى كلا الوجهين، لما روى كلا الوجهين له بقى أنه هو يعلل، طب أنا ليه هقرأها هختار الإدغام فيها أو أقدم الإدغام فيها؟ والله عشان العلة كذا، يعني هو بيحاول بقى يفسر. لكن كما قلنا القراءات كلها أصلها الرواية، أصل القراءة سواء القراءات أو التجويد الرواية، يأتي التعليل اللغوي وما إلى ذلك لتعضيد الحكم عشان نبقى واثقين من جوانا إن اللي احنا بنقرأه ده صحيح، مش بنألف حاجة من عندنا أو مش خطأ من أخطاء الشيوخ. يعني وارد على كلنا، على كل إنسان الخطأ، لكن لما أعرف العلة نفسها أنا عرفت أنا ليه بقرأها كده، ليه أبو عمرو قرأها مرة كده وقرأها مرة كده، ليه اختارها كده مرة واختارها كده مرة، ليه بيرويها كده مرة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة كده ومرة كده. واضح يا جماعة؟ طيب، فالإمام قال إذا كان الحرف معل بالجزم لنا فيه الوجهان، إما الإظهار وإما الإدغام، تمام؟ وضرب مثالا بيبتغي مجزوما، يبتغي غير المجزوم، يبتغي غير يجوز لي أن أقرأ ومن يبتغ غير، يبتغ غير. هنا يا جماعة خدوا بالكم إن احنا هنفخم الغين في أعلى درجات، يعني أو في درجة عالية من التفخيم. ليه؟ لأنها صارت كالغين المفتوح، هنا ما بقتش غين مكسورة، يعني ما مفصلش، ما اعتبرش الغين المكسورة التي أدغمت، فما أقولش يبتغى، يبتغى خطأ. إحنا بنتعامل مع الحرف المشدد بحسب حركته كأنه حرف واحد، زي بعض القراء تلاقيه لما يقرأ ضر المكسورة يقرأ الراء إيه؟ يجيبها الأول مفخمة وبعدين يرقق عشان يكسر، هذا خطأ. لا أقول من ضري خطأ، وإنما أقول من ضر من أول الراء وهي مرققة، ضر مسة، ضر مسة، لا أقول ضر مسة خطأ، ضر لا ضر مسة. نفس الكلام هنا، هي الغين بقت ايه مفتوحة، فأقرأ ومن يبتغى، يبتغى. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك مثال آخر، وإن يك كاذبا، وإن يك كاذبا، وإن يك كاذبا. أصل يك كاذبا ايه؟ هي يكون كاذبا، وإن يكون، إن جزمت يكون، فالجزم هنا بالإيه؟ بالسكون، فصارت وإن يكون كاذبا. فالعلماء قالوا لا، هنا التقى ساكنان، الساكن الأول الواو المادية والساكن الثاني النون، فحذفوا الواو للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت وإن يكن كاذبا، يكن، تمام؟ ثم حذفت النون جوازا تخفيفا فصارت وإن يك كاذبا. شوفوا الأعمال اللي حصلت، سكننا النون عشان الجزم، حذفنا الواو للتخلص من التقاء الساكنين، ثم حذفنا النون تخفيفا، كم عمل؟ ثلاث أعمال، جزمت أولا بالتسكين، حذفت الواو تخلص الالتقاء الساكنين من التقاء الساكنين، حذفت النون تخفيفا، أدي ثلاث أعمال. ثم صارت في الصورة لفظا وخطا، كاف متحركة بالضم يكو كاذبة، كاف متحركة أتت بعدها بالفتح كما قلنا في نفس المثال السابق. بعض العلماء قال أنا ماليش دعوة بالعوارض دي كلها، أنا على الأصل بتاعي، الكلمة أصلها إيه؟ يكون كاذبة. فاصل بين الكاف والكاف الأخرى حرفين، أدغم ليه؟ لا أنا على الأصل، فيظهر الكاف فيقرأ وإن يك كاذبة عادي زي ما بنقرأها لحفص. البعض الآخر قال أنا ماليش دعوة بالعارض، أنا أعتد بهذا العارض. أنت مش عايز تعتد بالعارض دي حاجة ترجع لك، لكن أنا أعتد بالعارض، أنا ليا بالصورة الظاهرة أمامي. الكافين مثلين كبير ولا لا؟ اه مثلين كبير. جنب بعض في اللفظ؟ اه جنب بعض في اللفظ، انا بقول وان يكو كاذبة، يكو كاذبة. طيب جنب بعض في الخط مرسومين في المصحف، كافين ولا رسمين الواو والنون لكن لا ينطقان؟ لا والله مرسومين جنب بعض، والواو والنون حذفتا رسما ولفظا، نطقا وخطا. فقال يبقى انا ليا بالصوره اللي قدامي، طالما كاف اتت بعدها كاف خلاص ادرم. فيقرا وان يك كاذبا، وان يك كاذبا. واضح يا جماعه؟ فيبقى لينا الوجهين، لنا الوجهان في هذه المواضع المعلله وامثلتها يعني غير ذلك. المثال الثالث الذي ذكره الامام يخلو لكم، هي اصلها ايضا يخلو لكم، يخلو لكم، تمام؟ حذفت الواو، يعني ايه قراءة وردت بصوت محدد؟ معلش حاولي بعد كده توضحي السؤال من الاول، يعني اكتبي السؤال واضح من الاول، يعني حتى يعني لا استفسر في اكثر من مرة فنضيع بعض الوقت. وان يكو كاذبة يخلو لكم، اصلها يخلو لكم، حذفت الواو للجزم، تبقى حذفت طبعا في جواب الأمر، تمام؟ حذفت في جواب الأمر. فيخلو لكم أصلها يخلو لكم، حذفت الواو للجازم، حذفت الواو للجازم، فتبقى لامان. اللي اعتد بالعارض كما قلنا أدغم، والذي لم يعتد بالعارض قال أنا على الأصل، هي أصلها يخلو لكم، فاللامان مفصولتان بواو فسأظهرها. يبقى عندنا القاعدة فيما لنا فيه الوجهان، أن يكون الكلمة الأولى معللة بالجزم، معللة بالجزم، وأمثلتها يعني هذه قاعدة تجري على كل الأمثلة التي نقابلها في المصحف. عندنا في الوجهان كلمتان مفردتان بقى، احنا قلنا في الممتنع يا جماعة أربع قواعد وكلمتان، أربع قواعد وكلمتان. الأربع قواعد التاء الضمير، المخبر أو المخاطب أو المنون أو المثقل، أدي أربع قواعد. ثم الكلمتان يحزنك كفره واللائي يئس، تمام؟ طيب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإدغام وغير الإدغام بكلا الوجهين، بكلا الوجهين النبي صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا وقرأها هكذا. قلنا فقط احنا بنحاول، او العلماء حاولوا ان يعللوا فقط، هما بيحاولوا يعللوا لماذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ولماذا قرأها بهذه الصورة، تمام؟ حتى لا يدخل احد بشبهة فيقول لا دي اصلا مش من اللغة العربية اصلا. لا، نقول هي من اللغة العربية، والعرب تكلموا بهذه وتكلموا بهذه من ناحية اللغة. من ناحية القرآن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذه وقرأ بهذه، واضح؟ طيب ما لنا فيه الوجهان؟ القاعدة الأولى أن يكون معللا بالجزم، هي قاعدة واحدة جعلت لنا وجهان، أو جعلت لنا وجهين في الإدغام والإظهار، وهو المعلل بالجزم، تمام؟ طيب يأتي معنا يأتي معنا بعد ذلك كلمتان اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء أيضا فيها على جواز الوجهين فيها، على جواز الوجهين فيها. إيه هما الكلمتين؟ آل لوط، آل لوط، وهو هو ومن، هو ومن يأمر، تمام؟ هو ومن وآل لوط. آل لوط لام متحركة، أتى بعدها لام متحركة. هو ومن واو متحركة، أتى بعدها واو متحركة. فالعلماء قالوا، بعض العلماء قال آل لوط يمتنع الإدغام فيها لأنها قليلة الحروف، فلو أدغمت كأن الكلمة راحت أصلا، اللي تبقى من كلمة آل تبقى فيها الهمزة والمد، فقال لقلة حروفها يمتنع الإظهار، يمتنع الإدغام. لكن الإمام الشاطبي رحمه الله رد هذا الوجه، رد هذا الوجه وقال بل يقرأ فيها بالإدغام. طب ليه؟ قال لأن لو هنتعلل بقلة الحروف، بقلة حروف كلمة آل، فمن باب أولى يمتنع كلمة وإن يكو كاذبة، صح؟ مش إحنا قلنا يكو، يكو هي كم حرف؟ حرفين. طب آل ثلاث حروف، هي ألف ومد، أو همز ومد، ألف ثم اللام، دي ثلاث حروف والتانية حرفين، يبقى أيهما أولى بامتناع الإدغام؟ يكو، لأنها من حرفين. فقال هذه ليست بحجة، يبقى الأصل عندنا فيه الإدغام. واضح يا جماعة؟ طيب، روي الإظهار وروي الإدغام، لكن من طريق الشاطبية سنعمل فيها على الإدغام، سنعمل فيها على الإدغام، لأنه هو الوجه الذي يرويه الإمام الشاطبي، وهو الوجه الذي اختاره، وهو الوجه الذي رجحه على وجه الإظهار. واضح يا جماعة؟ طيب، سيأتي معنا بعض التعليلات ذكرها الإمام في المتن، لكن يعني إحنا بنحاول نختصر، لأن كده كده هنرجع نعيد التعليلات. القول، الكلمة الثانية هو ومن، هو ومن. بعض العلماء قال إلا هيحصل دلوقتي، إحنا في كلمة هو ومن الإدغام الكبير أصلا مبني على إننا الحرف الأول المتحرك ده بنسكنه الأول، ده أول عمل، ثم بعد ذلك ندغم الساكن في المتحرك الذي يليه، ثم ينطق بهما كالثاني مشددا. فكلمة هو ومن لما أسكن الواو الأولى بقت إيه؟ هو ومن. ومتفق عند الأئمة جميعا أن حرف المد لا يدغم، حرف المد لا يدغم باتفاق. فلما كان حرف المد لا يدغم باتفاق، ليه حرف المد لا يدغم يا جماعة؟ لأن حرف المد أصلا، هل الواو، الواو المدية اللي درس مخارج الحروف يا جماعة، هل الواو المدية تخرج أصلا من مخرج الواو المتحركة؟ لا، الواو المتحركة أصلا تخرج من بين الايه؟ الشفتين، تمام؟ أو من الشفتين. الواو المادية تخرج من الجوف، على اختيار الإمام ابن الجزري يعني، وإن كان الإمام الشاطبي نفسه أصلا مخالف لهذا الأمر، تمام؟ لذلك التعليلات هتختلف. بعض العلماء اللي بيعتبر أن الواو المادية من مخرج غير مخرج الواو المتحركة، خلاص سهل عليه الأمر، لأن أصلا الواو المادية ليست مثل الواو المتحركة، فأصلا هما ليس مثلين كبير ولا صغير، تمام؟ فلا يدغمان. الذي عد الواو المادية والواو المتحركة كلاهما من مخرج واحد وهو الشفتين، وهو الشفتان، ليه منع؟ قال لأن المد لا يدغم، المد لا يدغم، لأنه هو أصلا المد أتى لتقوية الحرف الذي يسبقه. تمام؟ فأنا لما أدغم المد أنا ضعفت أصلا الحرف، أنا ضعفت الحرف، فيمتنع الإدغام لأجل ذلك. طيب الإمام الشاطبي رد عليهم بإيه؟ قال إن الإدغام أصلا الحرف لما سكن هو ده عارض أصلا، السكون عارض وليس أصليا. يعني تسكين واو هو سكن أصلا عروضا للإدغام، يعني سكونه عارض للإدغام وليس سكونا أصليا. تمام؟ فتحوله للمد عارض أصل. تمام؟ فهي ليست واوا مادية وسكونها ليس أصليا، وإنما هو سكون عارض للإدغام، فلا يمنع عارض عارضا آخر، لا يمنع عارض عارضا آخر. واضح يا جماعة؟ خدوا بالكم إن كل التعليلات اللي احنا بنتكلم فيها دي أنا لا أشترط عليكم يعني إنكم تحفظوها من الآن أو تفهموها من الآن، هو أنا بس يعني بحيث إن احنا لا نترك شيء الإمام تكلم فيه في المتن فما نبقاش بنحفظ حاجة احنا مش فاهمينها، لكن في التطبيق أغلب هذا الكلام لن نحتاجه في الرواية، احنا نبقى محتاجينه في الدراية، فنذكره للأمانة يعني لأمانة النقل. فلذلك اللي منع الإظهار الإمام الشاطبي قال أصلا السكون عارض، ونحن لا نعتد في هذا الموضع بالعارض لأن أصلا العارض عارض السكوني هو أصلا عارض للإدغام، يعني أنا ما سكنتوش إلا عشان أدغم، تيجي أنت تتحجج بأن هو صار ساكنا صار حرفا ماديا فيمتنع الإدغام؟ لا. والدليل الأكبر على ذلك، فاكرين لما تكلمنا في فرش الحروف أن أبو عمرو البصري أصلا لو أتى بعده، لو أتى قبله واو أو فاء أو لام بيسكن الهاء. طيب دلوقتي لما أقرأ وهو تمام، وأتى بعدها واو أخرى، طيب أنا هسكن الواو الأولى، لما سكنت الواو الأولى صار الذي وهو وليهم مثلا، الإمام أبو عمرو بيقرأ وهو وليهم، هنسكن الواو الأولى لعارض الإدغام صارت إيه؟ وهو. هل الواو الأولى لما سكنت صارت واوا مادية؟ لا، ما صارتش واوا مادية. ليه؟ لأن قبلها ساكن. الواو المادية يشترط لكي تكون مادية أن يكون ما قبلها مضموم. طيب ما قبلها ساكن ما بقتش واو مادية، بقى عندنا هاء ساكنة بعدها واو ساكنة بعدها واو متحركة، فأدغمت الواو في الواو فصارت وهوليهم. فلما كان الأصل فيها الإدغام يبقى يجري الحكم على الجميع. تمام؟ فلذلك الإمام الشاطبي رجح وجه الإدغام في وهو وليهم أو ما شاء هو. تمام؟ مثال آل لوط، الإمام الشاطبي رد وجها للقراءة. طيب معلش أنا هعيد النقطة دي تاني عشان لا تلتبس، إحنا بنقول يا جماعة كل ما نرويه، كل ما يرويه الأئمة من القراءة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ كل الموضوع أن الإمام الشاطبي لما بيتكلم بيقول والله أنا رويت وجه الإدغام، رويت وجه الإدغام. تمام؟ ولم أروي وجه الإظهار، لم أقرأ على شيوخي بوجه الإظهار، لكن بعض العلماء الآخرين اختاروا وجه الإظهار. طيب اختيارهم لوجه الإظهار ده مبني على الهوى ولا على الرواية؟ مبني على الرواية أيضا. كل اللي بيحصل ما بين العلماء إن هو بيقول لهم يا جماعة أنا اخترت، أنا وجه الإدغام عندي قوي ليه؟ عشان ما يجيش واحد يطعن في القراءة فيقول لنا على فكرة الإدغام ضعيف وأنا أشك إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قرأ بيه. هنرد عليه نقول له إيه؟ والله العظيم قرأ، والله العظيم ثلاثة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم به. هيقول انا ماليش دعوه بالحلفان بتاعك، انت ممكن تكون تحلف بالله كده، أثبت له إزاي؟ كيف أثبت له من لغة العرب نفسها؟ ما هو إحنا بيدخل لنا دايما هو المستشرقين وما إلى ذلك كانوا بيطعنوا في القراءات إزاي؟ إن هو يشكك فيها من ناحية اللغة. أنت بتقولي والله بترويها بالإسناد وأنا بشكك أصلا في أنها أصلا لم تثبت في اللغة العربية، فوارد تكون أنتوا اللي مخطئين، ووارد يكون دخل في القرآن أصلا الخطأ، ووارد أن تكون الرواية بتاعتكوا ضعيفة. إذن اللي ضمني أصلا أن القرآن بتاعكوا كله يكون صحيح أصلا؟ طالما أخطأتم في هذه الكلمة يبقى ممكن تخطئوا في غيره. فبنقول له لا، هو أصلا الوجه قوي. ليه؟ لأن العرب تكلموا به. طيب من ناحية القواعد نقدر ان احنا نوضحه لك من ناحية القواعد وننتصر له من ناحية القواعد. واضح يا جماعة؟ فخلافات العلماء في الترجيح هو بيحاول ينصر القراءة بتاعته عشان ما حدش يشكك فيها، لكن مش معنى كده انه بيطعم في الاخرى. تمام؟ هو بس بيبين لنا ليه دي الارجح عنده، مش معنى كده ان التانية ضعيفة. لا، كلاهما كما قلنا القراءات، خلافات القراءات كلها يا جماعة بين راجح وأرجح، مش بين راجح ومرجوح أو قوي وضعيف. لا، طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى كل الموضوع خلافات العلماء ما بينهم في راجح وأرجح. ليه ده أرجح عنده؟ والله هو أرجح عندي عشان أغلب العرب بيتكلموا بهذا اللسان، فأنا أخذ بقول أغلب العرب. التاني بيقول والله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بيها خلاص تبقى صحيحة. تمام؟ لكن بعض العرب هم القلة من العرب اللي بيتكلموا بهذا اللسان، هل معنى كده ان هو خطأ؟ لا، هو ثبت عن العرب ده في الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ به، ده الأصل في القرآن. طالما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده الصحيح عندنا، يبقى خلاص قراءة صحيحة قولا واحدا. لكن الفكرة كلها ايه الارجح عندنا؟ هو احنا مش قلنا يا جماعة اللي حضر معنا من الاول كان هيبقى الامر بالنسبة له ايسر، لما تكلمنا في ان القراءات اصلا الاحرف السبعة نزلت ليه؟ نزلت للتخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ بالخلافات بهذه الخلافات قرأ للتخفيف على العرب. واحد اصلا متعود دايما على الادغام، لما تيجي تقول له اظهر وهو خلاص كبر في السن عنده 60 ولا 70 سنة حياته كلها بيتكلم بالإدغام، تيجي تقول له اظهر اظهر الأحرف هتبقى تقيلة على لسانه. فرب العالمين أنزل القرآن بهذه السبعة أحرف تخفيفا. هل معنى كده إن هذه الأحرف النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقرأ بكلها؟ لا، مش شرط. هو قد يكون قرأ بهذا الحرف مرة. ليه؟ عشان الناس تعرف ان يجوز ليهم ان هم يقرأوا بهذا الحرف. واضح يا جماعة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يتكلم ولما يقرأ الاصل عنده ان هو كان يتكلم بلسان قومه اللي لسان قريش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، فخلاص طالما قرشي يبقى الاصل عنده انه بيقرأ بلسان قريش. لكن قرأ بلسان غير قريش كهذيل وطيء وغيرهما. ليه؟ عشان يخفف على المسلمين. تمام؟ فلذلك لما نقول ان راجح وارجح يبقى راجح من ناحية ايه؟ ما هو الراجح عند غيره ارجح. يعني ايه يا جماعة؟ يعني على سبيل المثال سكون ميم الجمع وصلة ميم الجمع، لما اقول ان هي ارجح عند قريش، تمام؟ وسكون ميم الجمع راجح عند قريش او مرجوح عند قريش، وعلى العكس هنلاقي عند هذيل مثلا لا، اسكان ميم الجمع هو الارجح لانه ده لسانهم. فالراجح والارجح نسبي حتى. واضح يا جماعه؟ طيب نرجع لموضوعنا. عذرا. هذا الباب يعتبر انتهى في المجمل. نقرا باذن الله سبحانه وتعالى متن الشاطبيه ونشرح الأبيات سريعا بحيث إن هي يسهل علينا حفظها أو حفظها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الإدغام الكبير. ودونك الإدغام الكبير وقطبه، بنقل كلمة بنقل همزة الإدغام نقول ودونك الإدغام، لا أقول ودونك الإدغام الكبير، تمام؟ دونك اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ خذ، تمام؟ خذ الإدغام الكبير، خذ الإدغام الكبير لمن؟ قطبه وقطبه، والقطب قطب الناس سيدهم أو إمامهم، تمام؟ فقطب هذا الباب أو سيد هذا الباب أبو عمرو البصري، فيه تحفل وتحفل، تحفل الوادي بالماء أي امتلأ به، فكأنه يقول أن الإمام يعني مذهب الإمام أبو عمرو امتلأ بالإدغام الكبير بهذا الباب، واضح؟ فهو نقل لنا عن أبي عمرو البصري رحمه الله. ودونك الإدغام الكبير وقطبه، أبو عمرو البصري فيه تحفل، وقلنا أن المقصود بأبي عمرو أن الباب كله لم يكن أصلا لأحد من القراء السبع سوى أبي عمرو أو سوى أبا عمرو سوى أبي عمرو البصري رحمه الله، لكن ثبت لنا من طريق الشاطبية من رواية السوسي عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو البصري رحمه الله. اللي حافظ يا جماعة أتمنى تكونوا بتحفظوا ولم تتركوا الحفظ. في المقدمة قلنا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري، فيه أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. يبقى الراوي عن أبي عمرو المباشر يحيى اليزيدي، ويحيى اليزيدي قرأ عليه الدوري والسوسي، فقال أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبله. فيبقى الراوي عن أبو عمرو المباشر يحيى اليزيدي، والذي روى عن يحيى اليزيدي الدوري والسوسي، واضح؟ فيبقى السوسي من رواية السوسي عن يحيى اليزيدي عن أبي عمرو البصري الإدغام، تمام؟ طيب، ثم قال ففي كلمة، كما قلنا أن الإدغام إدغام المثلين هو ده المثلين بس، يعني هذا اللي احنا بنتكلم فيه المثلين، سيأتي بعد ذلك المتقاربين والمتجانسين. قال ففي كلمة، قلنا أن الإدغام المثلين الكبير إما أن يكون في كلمة أو في كلمتين، فقال ففي كلمة بدأ بالكلمة، ففي كلمة عنه مناسككم، وما عنه عائدة على أبي عمرو، وكما قلنا تعود على السوسي تحديدا لأن السوسي هو الذي يقرأ بإبدال الهمز من طريق الشاطبية، والإدغام لا يأتي إلا مع إبدال الهمز فيختص به السوسي. ففي كلمة عنه مناسككم وما، خدوا بالكم من القراءة يا جماعة، مناسككم وما، مش هنقرأ ففي كلمة عنه مناسككم وما، وإن وردت في بعض النسخ المطبوعة حاليا لكنها ليست الرواية عن الإمام الشاطبي، تجوز وينضبط معها الوزن لو قلت مناسككم وما، لكنها ليست الرواية، فنقرأ كما أقرأنا مشايخنا إلى الإمام الشاطبي، فنقول ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. يبقى هو نص على إدغام المثلين في كلمة على كلمتين فقط، وهما مناسككم في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم تبقى فإذا قضيتم مناسككم، وما سلككم، ما سلككم في سقر، في سورة المدثر، ما سلككم في سقر. ثم قال وباقي الباب ليس معولا، أي لا يعول عليه، أي أهمل إذا أتى أمامك مثلان أو مثلين كبير في كلمة واحدة أو في كلمة واحدة فلا تدغمه لأبي عمرو. هو الكلمتين دول تحديدا اللي احنا قرأنا بيهم لأبي عمرو البصري بالإدغام الكبير، واضح يا جماعة؟ الأستاذة مروة معانا ولا الأسئلة اللي انت سألتيها وضحت؟ أتمنى أنها تكون وضحت. طيب، ثم قال وما كان من مثلين في كلمتيهما، مش هقول في كلمتيهما، الوزن ينكسر، في كلمتيهما، وما كان من مثلين في كلمتيهما، أي إحنا انتقلنا بقى للنوع الثاني يا جماعة. الإمام نص أولا على ما أتى في كلمة وحصرها في كلمتين في القرآن، وهما مناسككم وما سلككم، بس انتقل بعد ذلك للحكم الثاني أو للحالة الثانية، وهي أن يأتي المثلين الكبير في كلمتين. فقال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، أي يدغم الأول في الثاني، لا بد، يجب الإدغام. إحنا مش قلنا يا جماعة بينقسم عندنا لثلاث أقسام في كلمتين؟ القسم الأول ما يجب إدغامه، القسم الثاني ما يمتنع إدغامه لسبب، القسم الثالث ما يجوز فيه الوجهان. تمام؟ فبدأ الإمام بما يجب إدغامه، فقال فلا بد من إدغام ما كان أولا. يبقى إذا أتى حرفان مثلان كبير فيجب الإدغام للسوسي، وقلنا أنه أتى في القرآن في 17 حرفا جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر، وهما يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. نأخذ أول حرف من كل كلمة، هي دي بس الأحرف التي أتت في القرآن، لكن في غير القرآن يجوز الإدغام في أي مثلين من أحرف اللغة العربية عدا أحرف المد فلا تدغم. تمام؟ طيب، ضرب الإمام مثالا أو أمثلة للمثلين الكبير في كلمتين، فقال كيعلم ما فيه، كيعلم ما، يعلم ما تكن صدورهم. طيب يعلم ما، ميم متحركة، أتى بعدها ميم متحركة في كلمة ثانية، يبقى حكمها قولا واحدا للإمام السوسي الإدغام. تمام؟ فيقرأ يعلم ما تكن صدورهم، واضح؟ ضرب مثالا آخر فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طيب سمع حد بيقول فيه هدى، مش احنا كنا درسنا قبل ذلك ان فيه ده مد، اسمه مد طبيعي، مد صلة، صح؟ مد الصلة. طيب دلوقتي لما مد الصلة، فدلوقتي الهاء بقى فيها المد، ليه ما امتنعش؟ ليه ما امتنعش الإدغام؟ نقول أصلا إن الهاء ما حدث في الهاء اسمه الإشباع، والإشباع إشباع حركة الهاء، هو الأصل فيها الكسر، صح؟ فيه هدى، فيه هدى، تمام؟ ده الأصل، أشبعنا الحركة كي نظهر الهاء، لأن الهاء حرف خفي، حرف ضعيف، فزدنا الحركة أو أشبعنا حركة الهاء عروضا أو عروضا وليس أصلا. فالإشباع أصلا المد ليس أصليا في الكلمة، وإنما هو عارض ولا نعتد بالعارض، واضح يا جماعة؟ فيبقى إشباع الحركة المد ده أصلا عارض وليس أصليا، بدليل أننا لو سكننا، لو وقفنا على كلمة فيه، هل هناك مد؟ ليس هناك مد، صارت الهاء ساكنة، صارت فيه. تمام؟ فلذلك تدغم ولا يعتد بالعارض، بعارض المد اللي هو مد الصلة، إشباع حركة الهاء. فقال فيه هدى، فتقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، واضح؟ طيب ثم ضرب مثالا ثالثا فقال وطبع على، وطبع على، كيعلم ما فيه هدى وطبع على، عين متحركة، طبع على عين أخرى، فتنطق أو تقرأ للإمام السوسي طبع على، طبع على قلوبهم، تمام؟ وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، أو العفو وأمر تمثلا. المثال الرابع، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، تمام؟ تدغم الواو الأولى في الواو الثانية بعد أن تسكن الأولى، ثم ننطق بواو ثانية، الواو الثانية متحركة. فيه هدى، حاضر. لما نقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى، تمام؟ طيب بالمرة، لو قلنا يا جماعة إدغام كبير وأتى قبل الإدغام حرف مد مثل الرحيم ملك أو فيه هدى، لنا فيها أوجه العارض للسكون، لكن نسميها لأبي عمرو عارض مد عارض للإدغام. واضحة يا جماعة؟ اللي عارف باب العارض للسكون في التجويد وفهمه كويس هيفهم الموضوع. هنا هنا عندنا للسوسي بنسميه مدا عارضا للإدغام، في التاني بنسميه مد عارض للسكون، تمام؟ والسكون أيضا عارض الإدغام، هو في نفس معنى السكون. ليه؟ لأن الحرف المشدد أصلا يعتبر حرف ساكن بعده حرف متحرك. فاكرين لما قلنا في المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف؟ المخفف اللي هو الساكن، ألف لام ميم، أو آل آن، لام ساكنة أتى بعدها حرف مد، تمام؟ المثقل حرف مشدد، الضالين. فنفس الكلام في عارض الإدغام، هو مثقل، مد مثقل، تمام؟ لكنه لما كان عارضا أخذ حكم أخذ حكم المد العارضي، نفس حكم العارض للسكون، لأنه عارض وليس لازما، تمام؟ لغير أبي عمرو، لما يأتي إن شاء الله بإذن الله من وافقه أبو عمرو في بعض المواضع، المد عندهم كاللازم وليس كالعارض، تمام؟ وسيأتي إن شاء الله. لكن عند أبي عمرو إذا أتى حرف مدغم إدغام كبير للسوسي وقبله حرف مد، يأخذ حكم العارض للسكون. فعلى سبيل المثال، الرحيم ملك، الرحيم ملك، لنا فيها أربعة أوجه. إحنا لو وقفنا على الرحيم لنا كم وجه يا جماعة؟ لنا أربعة أوجه، اللي هم القصر مع السكون، والتوسط مع السكون، والمد أو الإشباع مع السكون، ولنا فيه الروم اللي هنسميه هنا الاختلاس، تمام؟ الروم. طيب في الإدغام ليا نفس الكلام، لكن بنسميه عارض للإدغام. فليا الرحيم ملك، الرحيم ملك، والتوسط الرحيم ملك، والإشباع الرحيم ملك، والاختلاس الرحيم ملك، الرحيم ملك، تمام؟ فلي الأربع أوجه لكن أسميها عارض الإدغام. حاضر. فيه هدى، يعني ايه اسكن الهاء وبعدين ابدا بهدى؟ ما انا لو سكنت الهاء خلاص انا وقفت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، او هدى للمتقين، ده خلاص احنا خرجنا كده عن احكام ابي عمرو. لكن لما هقرا بالادغام ليا نفس الكلام اللي قلناه في الرحيم ملك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، توسط ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الإشباع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الاختلاس واضح يا جماعة؟ أتمنى أنه يكون واضح. طيب ننتقل بعد ذلك. قال الإمام رحمه الله والعفو وأمر. طيب هو لم يتضح، وضح يعني طيب ولا؟ طيب قال رحمه الله إذا لم يكن والعفو وأمر تمثلا، فقلنا سنقرأ والعفو، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، تمام، العفو وأمر. وناخد بالنا يا جماعة ان احنا ما نحركش الفاء، لا اقول خذ العفو وأمر، العفو وأمر خطأ، تمام، خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، العفو وأمر. أسكن الفاء الأول ثم أنتقل على الواو المشددة، العفو وأمر، تمام. حاضر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تمام. طيب ننتقل بعد ذلك لما يمتنع به الإدغام الكبير. قال الإمام رحمه الله إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسى تنوينه أو مثقلا. فالإمام ذكر الامتناعات أو أسباب الامتناع الأربعة اللي هي القواعد، فقال إذا لم يكن تا مخبر أي تا المتكلم أو المخبر، أو مخاطب تاء المخاطب، أو المكتسى تنوينه أي الذي تجمل بالتنوين، تمام، والتنوين يكسو الكلمة جمالا وإيضاحا، تمام، أو مثقلا اللي هو المثقل اللي هو المشدد كما قلنا اللي هو يمتنع معه الإدغام. فضرب أمثلة فقال ككنت ترابا، ككنت ترابا يمتنع معها اللي هو مثال الأول تاء الإخبار، كنت ترابا الإظهار قولا واحدا ليس لنا فيها الإدغام. أنت تكره، ككنت ترابا أنت تكره، هذه أنت هذا الضمير ضمير المخاطب، تمام، يمتنع أيضا فيه الإدغام. وفيه تفصيل عند علماء اللغة، هل أنت كلمة أنت أن هو الضمير أم التاء أم كلاهما معا، يعني ليس هذا موضع كلامنا. أنت تكره يمتنع أيضا لأنه تاء المخاطب أو أنه ضمير المخاطب. واسع عليم، العين فصلت بالتنوين فيمتنع أيضا الإدغام، لا أقول واسع عليم وإنما الإظهار قولا واحدا، هذا مثال المكتسى تنوينه. وأيضا تم ميقات، تم ميقات الإظهار قولا واحدا لأن الحرف الأول مشدد أصلا أو مثقل. مثل أي مثل بهذه الأمثلة، أي أنه لم يحصر الأمثلة في هذه وإنما أتت في مواضع أخرى وفي حروف أخرى يدركها الطالب بذكائه. وسيأتي معنا بعد ذلك في أحد الأبيات يقول الإمام الشاطبي رحمه الله فابلوا الذكاء مصقلة، أي أن اختبر الأحرف واختبر هذه القواعد والأصول بذكائك تظهر لك، تمام، يعني الطالب النبيه أو الذكي تظهر له هذه الأمثلة أو الأمثلة مباشرة بغير عناء طالما فهم القاعدة عن الإمام. ثم قال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره. الكلام بقى اللي احنا قلنا كلمات محددة يبين الإمام لماذا امتنع فيها الإدغام. فقال وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا. النون أصلا أخفيت في الكاف تخفيفا وتجميلا أصلا للنطق بالحرف، تمام؟ فلا أثقلها بالإدغام، وكما قلنا أن الإخفاء يشابه الإدغام، فلما كان يشابه الإدغام أخذ حكم المثقل، تمام؟ فيمتنع معه الإدغام لذلك. فقال الإمام: وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا. فيمتنع الإظهار في هذه، يمتنع آسف الإدغام في هذه الكلمة، لأن النون قبلها مخفاة عند الكاف، ولا يعني ولا يستحب إدغام الكاف في الكاف بعدها، لأنها تشبه المثقل أو تشبه المدغم، فلا يدغم المدغم أو لا يدغم المثقل. ثم قال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. طبعا في كلمة تانية اللي احنا قلنا يمتنع أيضا عند الإمام الشاطبي الإدغام فيها، اللي هي لا يئسنا، لكنه سيذكرها في آخر الباب وستأتي إن شاء الله. انتقل الإمام إلى الكلمات أو القاعدة التي فيها الخلاف، ولنا فيها الوجهين، أو لنا بسببها الوجهان الإدغام والإظهار. فقال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، يعني لأجل حذف حرف العلة تسمى بالمعلل، لأجل الحذف الذي فيه بسبب الجازم سمي هذا الحرف بالمعلل، معلل بالجزم، أي أن علته الجزم، تمام؟ حذف الحرف فيه لأجل الجزم، فهذا له علة أصلا أو عارض الجزم، فلما كان الحذف فيه عارضا لأجل الجزم عد العلماء كما قلنا، بعضهم عده أن المثلين الكبير فيه عارض أصلا. ليه؟ لأنهما منفصلان أصلا بحرف حذف لعارض. فبعضهم قال: طالما أن الحذف عارض فسأتعامل مع الأصل، والبعض قال: أنا أعتد بالعارض، أنا لي الظاهر أمامي. واضح؟ ثم ضرب الإمام أمثلة فقال: كيبتغي مجزوما، أي أن يبتغي الذي جزم، ومن يبتغي غيره. فلنا فيها الإدغام ولنا فيها الإظهار، تمام؟ يبتغ غيره، ولنا فيها يبتغي غيره، تمام؟ سيأتي معنا بعد ذلك قاعدة إضافية فيما يصح فيه الإدغام، أنه يصح فيه الإخفاء أيضا اللي هو الاختلاس، سيأتي في آخر الباب الإدغام الكبير، ولما يأتي إن شاء الله نتكلم فيه. لكن المهم إن احنا نعرف دلوقتي إن احنا لينا فيها الإدغام والإظهار، واضح؟ ثم ضرب مثالا آخر فقال: وإن يك كاذبا، كما قلنا وإن يك كاذبا، لينا فيها الوجهين عن الإمام السوسي. ويخلو لكم، يخلو لكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، تمام؟ فيخلو أتت في جواب الأمر، تمام؟ أو جواب الطلب، وطلب منهم قتله ليخلو لهم وجه أبيه، تمام؟ فيخلو مجزوم في جواب الأمر أو جواب الطلب، فاللي اعتد بالعارض أدغم، والذي لم يعتد بالعارض قال: أنا مش دعانا، اللي هي الأصل إن هي يخلو لكم، فليس بمثلين. فلنا فيها الوجهان عن الإمام السوسي. ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا، أي أن هذا الوجه انتصر له عالم، إدغام يخلو لكم انتصر في هذا، سواء يخلو لكم أو يبتغي أو المجزوم عموما انتصر له عالم طيب الخلا، أي طيب اللسان. والخلا أيضا قد يطلق على النفس أو القلب، فهو عالم طيب القلب أو طيب النفس فخذوا عنه ذلك يعني موفقا مسددا. الإمام السخاوي رحمة الله عليه ورضي عنه يعني قال أن الإمام يقصد بطيب الخلق هذا العالم الطيب الخلق إما أن يكون قد قصد به نفسه أو قصد به الإمام أبو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير الذي اختصره الإمام الشاطبي في الشاطبية أو في حرز الأماني. وأنا صراحة يعني أكاد أجزم بخطأ أن يكون الإمام الشاطبي يقصد نفسه، يعني مع كامل طبعا احترامي للإمام السخاوي لكني صراحة لا أميل لهذا القول أبدا، يعني لأن ولأدلة كثيرة. الإمام الشاطبي هضم حق نفسه في المقدمة وفي خاتمة الشاطبية بطريقة يعني يصعب معها أن يزكي نفسه هذه التزكية، فأنا أستبعد تماما أن يكون الإمام الشاطبي يقصد نفسه، وإن كانت جميلة من الإمام السخاوي أن يشير إلى شيخه بهذه التزكية، فنحن نعتبرها تزكية من الإمام السخاوي لشيخه ومدحا في شيخه أنه كان طيب النفس طيب اللسان، وهذا هو الواجب على طالب العلم مع شيخه أن يستر سوءة شيخه ويظهر محاسنه، إلا أن يكون قد عم به الفساد أو انتكس أو كذا فلا ينبغي له أن يكتم باطله، بل لأن الحق أو الدين أو الإسلام يعني أعز إلينا من كل أحد. لكن إن كانت الأخطاء الواردة على كل أحد يعني ما تجليش في مسألة خلافية والأمر واسع فيها وما فيش مشكلة والعلماء اختلفوا فيها من قديم الأزل، وتيجي تقول والله دين الله أحق أو أحب إلينا من كل أحد، الشيخ أصلا ما بيفهمش وربنا ينتقم منه وضيع علينا، ده تهريج، يعني هذا من سوء الأدب ومن نكران الجميل، وهذا يعني مع كامل الأسف يعني الأغلب الأعم في زماننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن يعني نتعلم ونتأدب بأدب الإمام السخاوي مع شيخه أنه يعني أي موضع يستطيع أن يزكي ويمدح شيخه فيه استغله ومدح. واضح يا جماعة؟ لكن مقصد الإمام الشاطبي لا نميل أنه يزكي الإمام أبو عمرو أو أبا عمرو الداني ويمدح للإمام السخاوي أنه زكى شيخه وحمل معنى البيت على شيخه. طيب قال بعد ذلك ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. هذه لم نذكرها في الأول لأن هذه ليست فيها خلاف، الخلاف فقط في توجيه سبب الإدغام، تمام؟ فبعضهم قال أن الأصل في يا قوم مالي يا قومي مالي أدعوك، تمام؟ فالبعض قال المفروض أن يا قومي على القاعدة بقى تأخذ حكم ما حذفت ياؤه عارضا، لكن الإمام الشاطبي ينبهنا أن يا قومي لا تدخل في هذه القاعدة. لما؟ لأن يا قومي لغة أصلية فصيحة عند العرب، حذف ياء يا قوم لغة فصيحة بذاتها ليست عارضة، يعني لم يحدث سبب جعلنا حذفنا الياء، وإنما هم يحذفونها في اللغة الفصيحة ابتداء بغير سبب تخفيفا، يعني هو للتخفيف لكنه ليس لسبب نحوي، لم يدخل عليها عامل جعلنا حذفنا الياء، فهو الياء محذوفة أصلا وهي اللغة الفصيحة عند العرب، تمام؟ والأشهر عند العرب حذف الياء، فلا تدخل في خلاف الياء محذوفة عارضا ولا محذوفة ابتداء، لا دي لا ينطبق عليها القاعدة، فالإدغام فيها قولا واحدا وهو أصل عندنا، تمام؟ فقال ويا قوم مالي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يقرأها ويا قوم مالي. تمام؟ ولينا فيها برضو عارض الإدغام. حاضر. ويا قوم مالي، ويا قوم مالي، ويا قوم مالي. واضح؟ طيب، ثم يا قوم من، يا قوم من ينصرني من الله إن عصيته. تمام؟ تأخذ نفس الحكم. فقال الإمام: بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسل، أي أطلق عن الأئمة الإدغام. تمام؟ ثم انتقل بعد ذلك للكلمات التي تكلمنا فيها أنهم اختلفوا فيها، ورجح الإمام الشاطبي الإدغام. فلما نقرأ من طريق الشاطبية نرجح ما رجحه الإمام الشاطبي. تمام؟ وإن أجازه أجاز الإظهار غيره من الأئمة كالإمام ابن الجزري إمام محققي هذا الفن. فقال: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف، يعني بعض الأئمة أظهروا آل لوط ولم يدغموها، وعللوا ذلك، يعني هم رووها بالإظهار. تمام؟ وانتصروا للقول بالإظهار، لكن كانت حجتهم أنه قليل حروف، قليل الحروف، آل ثلاث حروف، فلو أدغمنا راح حرف اتبقى حرفين بس، فيعني إحنا كده ضيعنا الكلمة. فقال لك: لا، إحنا نظهرها. فقال الإمام: قليل حروف رده من تنبلا. التنبل من النبل. تمام؟ سير أعلام النبلاء. فمن تنبل أي من نبغ في العلم. تمام؟ رده، رد هذا السبب ولم يرد القراءة. خدوا بالكم يا جماعة، في فارق. الإمام الشاطبي لا يقصد أنه يرد القراءة بالمطلق، لأنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول أنه رد هذا التعليل ورجح الإدغام، لأن هذا التعليل أصلا يعني ليس بالقوي، فعنده تعليل أقوى منه للإدغام، فقرأ بالإدغام على هذا التعليل. فقال: رده من تنبلا. طيب رده بإيه؟ ما هو أنا عشان أرد قول الشيخ محتاج أن أنا يكون معايا دليل أقوى من دليله. وخدوا بالكم يا جماعة، قاعدة حطوها دايما أصل عندكم، من أسهل ما يكون أن أدعي التحقيق عن طريق تخطئة المشايخ والعلماء. هو في أسهل من أن أقول لك أنت غلطان؟ ما فيش أسهل من كده. لكن الصعب أن أنا أقول أن كلامك صح وأنتصر له، وحتى لو هقول أنه هو غلط يعني أحصر كل الأسباب وأبين ضعفها ثم أبين الصواب. هو ده التحقيق. لكن في زماننا مع كامل الأسف كل واحد بيطلع يدعي التحقيق لنفسه عن طريق إيه؟ إن هو يخطئ. لا والله، للأسف الإمام الشاطبي رحمه الله أخطأ رحمه الله وغفر له وعفى عنه، والراجح كذا. راجح على أي أساس؟ طيب أنت ليه خطأته أصلا؟ لا يستطيع إن هو يجيب، ولو كان الإمام الشاطبي أمامه لغسله. لكن خلاص الإمام مات رحمة الله عليه، فليه حق بقى يتنطط براحته. تمام؟ فالشاهد من الكلام، الإمام لما رد هذا القول أو لما انتصر للقول الآخر أظهر لنا السبب. فقال: الذي رد هذا القول رده بإدغام لك كيدا، كلمة لك كيدا، فيكيد لك كيدا. لك، كلمة لك أقصر من آل ولا لا؟ أقصر في الرسم أو في اللفظ، هي أقصر قولا واحدا حرفين لك. والأئمة متفقين على إدغام لك كيدا، حتى اللي قال إظهار آل لوط يدغم لك كيدا قولا واحدا. طيب طالما تحججت، كانت حجتك الإدغام في الإظهار في آل لوط يبقى من باب أولى تظهر لك كيدا، فلما كنت ممن يدغمون لك كيدا فبطلت حجتك فصار الإدغام أقوى. مش بس كده، لا ده الإمام الشاطبي كمان قال له ده أنت ده بيحاول يستدل له كمان، وهذا دليل كما قلنا على أن الإمام لا يرد القراءة لذاتها، لأنها لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تبقى صحيح، وهي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإظهار والإدغام، لأن كل القراء العشر أصلا يقرؤون بالإظهار، تمام؟ لكنه يعلل فقط، فبيقول له لو كنت عللت بهذا التعليل كان هيبقى حجتك أقوى شوية من اللي انت تعللت به. فقال ولو حج مظهر، أي احتج مظهر اللي قال بالإظهار، لو احتج بإعلال الثاني إذا صح لاعتلى. يعني إيه؟ يعني قال في الأصل الكلمة معلولة. يعني إيه معلولة؟ إن الألف أصلا حرف العلة اللي بين الهمز واللام هو أصلا مبدل من حرف آخر، فالإمام بيقول له ده أنت لو كنت قلت لنا إنك انتصرت للإظهار بإن كان في عمل أصلا في الأصل، فالإدغام هيجي تقل بعمل آخر، كان هيبقى الوجه ده أقوى، لكن حجتك ضعيفة لما قلت إن هو لقلة الحروف. ثم أظهر أو بيّن ذلك فقال فإبداله من همزة هاء نصلها، خدوا بالكم من قراءة البيت يا جماعة، هاء نصلها بالنقل لا أقول هاء أصلها، فإبداله من همزة هاء نصلها، أي إبدال الهمزة، عند بعض العلماء أن أصل كلمة آل أهل، أصل الكلمة أهل، ثم أبدلت الهاء تخفيفا حرف مد من جنس حركة ما قبلها اللي هو الفتح فصارت آل، تمام؟ وهذا مذهب الإمام سيبويه رحمه الله، تمام؟ وللفائدة النحويين خناقة بين النحويين وبين المحدثين، النحويين يقرؤون سيبويه أو ينطقون اسم سيبويه ونفطويه وما شابه على نفس الوزن يقرؤونها بهذه الطريقة سيبويه ونفطويه، المحدثين لا يقرؤون سيبويا نفطويا وهكذا. فلما تقرأ على محدث أحد كتب الحديث فيأتي اسم على نفس الوزن فتقرأها سيبويا أو نفطويا، عند النحاة واللغويين تقرأ سيبويه ونفطويه، تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا. فقال فإبداله من همزة هاء نصلها، إبدال الهمزة أصلها كان هاء على مذهب سيبويه، وقد قال بعض الناس من واو نبدلة، بعض الناس المقصود بهم الإمام الكسائي، تمام؟ الإمام الكسائي أصلا كان إمام من أئمة النحو، فقال لا أصل كلمة آل أولا، أولا المد أصلا حرف المد أصله واو، من آل يؤول، وآل يعني يرجع، فيقول أن آل فلان، آل فلان أي هم نسبه ومرجعه، فإن كان النسب في المذهب أو في العلم أو في النسب فيقال آل من أولى أي رجع، مرجعه إلى فلان، نسبه يرجع إلى فلان، مذهبه يرجع إلى الشافعي مثلا، تمام؟ فهو من آل الشافعي أي من مذهبي أو من أصحاب مذهب الشافعي، تمام؟ ينتسب إلى الشافعي. فقال أولى أصلها آل أصلها أولى، ثم لما كانت الواو متحركة بالفتح وما قبلها مفتوح أبدلت حرف مد من جنس حركة ما قبلها تخفيفا فصارت آلا، تمام؟ وكل هذا تعليلات يعني إحنا للدراية وليست يعني لن تؤثر في الرواية، كما قلنا إحنا عند القراءة نقرأ على ما رجحه الإمام الشاطبي في هذه الكلمة وهو الإدغام، تمام؟ وإن أجاز الإظهار غيره من العلماء، لكننا من طريق الشاطبية سنرجح ما رجحه الإمام الشاطبي. ثم قال انتقل بعد ذلك للكلمة الأخرى المختلف فيها عند العلماء، لكن الإمام الشاطبي أيضا رجح فيها الإدغام، وهي وواو هو المضموم هو من، كما قلنا وواو هو المضموم هاء كهو من، كهو من هنقرأها إيه في المتن وسنقرأها أيضا في القراءة، هو من هو من، تمام؟ فأدغم، يبقى الإمام رجح الإدغام، ومن يظهر فبالمد علل. طيب الذي أظهر قال إن إحنا لما هنسكن الواو صارت هو، بقت حرف مد، والمد ممتنع الإدغام، فالإمام رد على حجته أيضا فقال ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. اللي عول على حرف المد إن إحنا لما سكننا الواو صارت حرف مد، متفق أيضا مع من أدغمه هو من على إن يأتي يوم مدغم قولا واحدا، يعني كلهم أدغموا يأتي يوم. اللي قال بالإدغام، اللي قال بالإظهار في هو من، قال بالإدغام في يأتي يوم. فالإمام بيقول له طيب لما أنت عايز تظهر في هو من، لما تظهرش في يأتي يوم والاتنين واحد؟ أيضا يأتي يوم إيه العمل اللي هيحصل؟ هنسكن الياء الأولى صارت يأتي يوم حرف مد، طب ليه ما أظهرتش؟ فبطلت حجته في مسألة، يعني هذا ليس لا ينتصر إليه بهذه الحجة، تمام؟ فالإمام بيقول له حجتك ضعيفة من ناحية استدلالك أنت. طبعا في نقاشات بين النحاة واستدلوا بأدلة أخرى وهي قوية وراجحة، لكن ليست موضوعنا الآن حتى لا نتطرق لأمور يعني ليس هذا وقتها. فقال ويأتي يوم أدغموه ونحوه، فقرأوا ويأتي يوم يأتي يوم يأتي يوم، تمام؟ أو يأتي، آسف، هو بيبدل الهمز كما قلنا، فيقرأ يأتي يوم يأتي يوم، تمام؟ ويأتي يوم أدغموه ونحوه، أو أي شبيه يأتي يوم، ولا فرق ينجي من على المد عولا، أي الذي عول على أنه صار حرف مد، لا فرق بين يأتي يوم وهو من، فهذا لا ينجيك، هذه الحجة لا تنجيك من الاستدلال أو بالاستدلال. ثم ذكر الحرف الأخير الذي رجح الإمام فيه الإظهار، فقال وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا. فقال أن قبل يئسن الياء في اللاء عارض، أي أن الياء عارض، إما أن يكون سكون الياء نفسه هو العارض، أو يكون الياء في ذاتها هي العارض، كما قلنا هي أصلها اللائي، فبعض العلماء قال لا، هي أصلا الهمزة هي اللي حذفت تخفيفا والياء تبقت، تمام؟ على تفصيل عند النحاء أن الياء قدمت على الهمز وما شابه، تفصيل ونقلت حركتها إلى نقلت حركة الهمز إلى الياء، ثم حذفت الهمز فتبقى الياء متحركة ثم سكنت. فالإمام بيقول لهم على أي تفصيل لكم، سواء كانت الياء أصلية وسكنت عروضا يعني الساكن عليها عارض، أو كانت الياء في حد ذاتها أصلا هي نفسها العارضة، كما قلنا في التعليل الأول إن هي كانت اللائي حذفت الياء ثم حذفت الهمز أو أبدلت الهمز ياء ثم سكنت. فالإمام بيقول له على أي تأويل لك، فالسكون عارض أو الياء سكون الياء عارض أو الياء نفسها عارض فهو يظهر مسهلا، أي أن الإظهار هو الأسهل وهو الأضبط. إلى هنا يعني ينتهي كلامنا في باب المثلين من باب الإدغام الكبير، سنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أتمنى منكم تحصروا الباب كما ذكرنا في مسائل الإدغام، مسألة المثلين في كلمة حفظنا الكلمتين، في كلمتين نقسمهم على ما يجب إدغامه وعلى ما يحتمل الوجهان وعلى ما يجوز فيه الوجهان، ونحفظ بس القواعد ونحفظ الكلمات والاستثناءات، هتلاقوا الباب بسيط بإذن الله، نكمل في المرة القادمة باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، ونتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.